أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. إن سئلت عن الآية التي أجمع آية للخير والشر في القرآن الكريم قل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية أجمع آية للخير والشر. ولهذا أئمة المساجد يوم الجمعة يختمون بها خطبهم لأنها ذكرى ما وراء ذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتعرفون أن عثمان بن مضعون أول مهاجر دفن في البقيع، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. يقول عثمان بن مضعون: آمنت مجاملة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخي، آمن فقط حياء من أخيه فآمن، حتى نزلت عليه هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: لما نزلت استقرت في قلبي فآمنت الإيمان الحق. قال: وذكرت هذه الحادثة للوليد بن المغيرة من طواغيت مكة. قال: فلما ذكرت له ذلك وقرأت عليه الآية ماذا قال؟ إن لهذا القرآن لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمورق وأعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر. هذه الآية مرة ثانية، ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، قال: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أخاه من الرضاع حتى نزلت هذه الآية، وأنا عنده، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستقر الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي، أعد قراءة هذه الآية. قال: فأعدتها، فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمورق، وأعلاه لمثمر، وما هو بقول شاعر. وصدق وإن كان من الكاذبين. هذه الآية الكريمة، أولا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل في كتابه وعلى ألسنة رسله، يأمر بالعدل. يأمر من؟ يأمرنا نحن عبيده. يأمر من؟ نحن المأمورون، مأمورون بالعدل. من لم يعدل عصى الله، خرج عن طاعته، فسق عن أمره، وبذلك يهلك مع الهالكين. ومظاهر العدل كثيرة كثيرة. أولا العدل في الحكم، إذا حكمت بين اثنين وحكمت فاعدل، لا تمل، لا تجر، لا تحف، العدل. ثانيا من مظاهر العدل القول، إذا قلت كلمة اعدل، لا تزور، لا تجر، لا تظلم، لا تكذب، اعدل فيما تقول. ثالثا في الفعل، أفعالنا كلها يجب أن تكون مستقيمة معتدلة، ما فيها انحراف، لأن الانحراف يبطل مفعولها ويفسدها، العدل. ومن ثم كلمة العدل تتناول كل عمل. طاهي يطبخ الطعام يجب أن يعدل، وإلا فسد طعامه. ماشي في طريقه، إذا لم يعدل مشيته في طريقه آذى وجاء وظلم. العدل بين النساء، يا من تحته امرأتان وثلاثة وأربعة، يجب أن تعدل، لا تجر ولا تحف أبدا ولا تظلم، العدل. يا من عنده أبناء، يجب أن تعدل بين أبنائك، لا تعطي هذا وتمنع هذا، لا تضحك في وجه هذا وتقذف في وجه هذا، اعدل. يا من يتوضأ، اعدل في وضوئك، لا تسرف في الماء. يا من يأكل، اعدل في أكلك، لا تكثر حتى تصاب بالتخمة والمرض. العدل العدل، القصد القصد. فهي شاملة لكل مظاهر الحياة، وما منا أحد إلا وهو مأمور بالعدل. ما منا أحد إلا هو مأمور بالعدل مع نفسه، ما يورطها في الذنوب والآثام، يجور عليها، يحملها على الفسق والباطل، لتالك جار ما عدل. العدل العدل، وهو مأمور به، والله الآمر ونحن المأمورون، يجب أن نعدل. في قولنا، في فعلنا، في اعتقادنا، في سلوكنا، في إعطائنا، في منعنا، في كل تصرفاتنا العدل. إن الله يحب العدل ولهذا أمر به. ثانيا الإحسان، يأمر الله تعالى بالإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان ضد الإساءة، هذا أحسن وهذا أساء. ومعنى هذا لا نسيء إلى أحد سواء كان قريبا أو بعيدا، أبيض أو أصفر، لا يحل الإساءة إلى مخلوق، وإنما يجب الإحسان إلى كل مخلوق. الإحسان أمر الله تعالى به، يجب أن نحسن، وضده الإساءة. ما دام أمر بالإحسان نهى عن الإساءة، فلا يحل لأحد أن يسيء إلى آخر، ويجب على كل واحد منا أن يحسن إلى غيره بأن لا يسيء إليه بشيء. والإحسان معناه أداء العبادة على الوجه المطلوب. يا خياط الثوب أحسن خياطة ثوبك وإلا أنت آثم. يا من بيده المسحاة يحفر الأرض ليزرع أحسن عملك وإلا يفسد. يا طاهية أحسن طبخك وإلا ما يؤكل. فيتناول الإحسان كالعدل كل مظاهر الحياة. لا إساءة عندنا أبدا، لا بكلمة نابئة ولا بنظرة شزرة، فضلا عن المس باليد أو بالعصا. ربنا تعالى يأمرنا بالإحسان، كيف لا نحسن؟ مظاهر الإحسان تتناول كل مظاهر العدل. يجب أن تحسن إلى نفسك ولا تسيء إليها، لا تعرضها للبرد في الشتاء ولا للحر في الصيف. أحسن إلى نفسك، لا تجوح تقتلها بالجوع، ولا تملأها بالطعام بالتقمة تهلكها وتمرضها. يا من يكتب بقلمه أحسن كتابتك حتى تقرأ وتفهم عنك. يا من يدرس أحسن التدريس، بين وضح حتى ينتفع بكلامك. وهكذا يا سائق السيارة أحسن سياقتك، وإلا سوف تنقلب بك أو تحطم آخر من عباد الله فتهلك معه. ما أمر الله إلا بالخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل العدل والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل العدل والإحسان. تذكرون حديث جبريل في الصحاح لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، وإذا بجبريل يدخل ويشق الصفوف حتى ينتهي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسند يديه على ركبتيه وركبتيه إلى ركبتيه، ويسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وأنه خمس قواعد: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أول قاعدة، وأن تقيم الصلاة هذه الثانية، وأن تؤتي الزكاة هذه الثالثة، وتصوم رمضان الرابع، وتحج بيت الحرام إن استطعت إلى سبيل، الخامسة. خمس قواعد إن بنى عليها دين الإسلام. سقطت قاعدة انهار البناء كله وهبطت. لو أن شخصا يقول أنا لا أصوم، أنا مؤمن بالله ولقائه وكتابه وأزكي ولكن لا أصوم، هل يبقى مسلما؟ الجواب لا، هلك. لو قال أنا أفعل كل القواعد إلا قاعدة الصلاة ما نصلي، ما هو بمسلم. لأن قواعد البناء إذا سقط القاعدة ما يسقط البناء، يسقط كله، بني الإسلام على 5 قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذي قاعدة واحدة. إذ لا يقبل منك أن تشهد أن محمد رسول الله وأن لا تشهد لله أنه الإله وحده، لا بد من الجمع بينهما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه قاعدة. تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لماذا؟ لأن البلاد متباعدة والظروف مختلفة، ما كل واحد يأتي من الصين أو من أمريكا ليحج، قد يعجز، قل من يستطيع ذلك. فقال تعالى: من استطاع إليه سبيلا، أي طريقة. قد توجد مخاوف في الطرقات ما يتمكن من الخروج، فهو معذور حتى يقدر ويجد الطريق السابلة ليحج. وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم أركان الإيمان؟ 6 أركان الإيمان التي انبنى عليها 6 أركان. لو سقط ركن سقط البناء وتداعى، كما تقدم في الإسلام. أن تؤمن بالله ربا وإلها، لا إله غيره ولا رب سواه، وأن تؤمن بملائكة الله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هذا آخر يوم من أيام الدنيا، هذه الحياة الثانية، آخر يوم لهذه الحياة، هو اليوم الأول للدار الآخرة. 6 القضاء والقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله قضى وحكم وقدر، فكل كائن في الكون مضى في نظام تقدير الله وحكمه. إذ لا ولي إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا ولا إلا هو عز وجل، فكل الأحداث التي تحدث قضى بها الله، أي حكم وأقرها وأوجدها. وسأله عن الإحسان، فقال: وما الإحسان يا رسول الله؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فرضا فإنه يراك. هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل الملك الطاهر عليه السلام. الإحسان يا سائلي، تريد أن تعرف الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله في وضوئك، في غسلك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في رباطك، في جهادك، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في عدلك، في قضائك، في كل أعمالك التي هي تعبدية، تعبده بها كأنك تراه. حياء، خوف، وجل، وأنت تؤدي في ذلك العمل، ومن ثم يتم على الوجه المطلوب. من ثم العمل يؤدى على الوجه المطلوب وينتج الثمار التي مرجوة منه، وهو توليد الحسنات في قلب العبد المؤمن. أن تعبد الله في صلاتك، في صيامك، في أي عبادة تقوم بها تفعلها وكأنك تنظر إلى الله، أو أن الله ينظر إليك. ومعنى هذا أنك تحسن أداءها. جرب، قف بين يدي الله تصلي ركعتين أو فريضة، واذكر أنك بين يدي الله والله يراك، ما استطيع أن تعبث أبدا ولو بتحريك رجلك أو يدك. حياة من الله. ومن يؤدي العبادة غافلا عن الله ما يستطيع أن يؤدي على الوجه المطلوب أبدا، دائما فيها نقص. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة عليا، نصفنا يصل إليها ونصفنا يعجز عنها. إذن المرتبة الثانية لا يعجز عنها مؤمن أبدا، وهي أن تعتقد أن الله يراك. إذا عجزت أنت عن رؤية الله فاعلم أن الله يراك، ما هو بعاجز. من كانت هذه حالة ما يستطيع أن يفسد عبادته أبدا. لو وقف العالم كامل يتفرج وينظر إلى صلاته والله ما يصليها إلا كما أمر الله ولا يلتفت إلى أحد. أراد أن يتصدق أدخل يده في جيبه وأخرج نقوده كأنه يرى الله ويعلم أن الله يراه، فلا يمكن أن يزيغ قلبه يمينا وشمالا، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. الإحسان يجب على الطباخين، على الحرافين، على العمال، على كل العاملين أن يحسنوا أعمالهم، لكن في العبادات يساعدك على الإحسان أن تعبد وكأنك تنظر إلى الله. فإن عجزت عن هذا المستوى انزل إلى أسفل فاعبده وأنت تعلم يقينا أن الله يراك، وهذا لا جدال فيه، العالم كله بين يدي الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الواقع أننا مفرطون ومقصرون، قل من نجا منا، قل من امتثل هذا الأمر وأدى ما يجب عليه فيه. وإيتاء ذي القربى، أصحاب القرابة من أبيك ومن أمك هم أقرباؤك، تعطيهم ماذا؟ تحسن إليهم، تحسن إلى ذوي قرابتك بالكلمة الطيبة والنظرة الحسنة والمساعدة القيمة النافعة، وتحافظ على حقوقهم الواجبة لهم عندك فتؤديها كاملة وافية، وتزيد فوق ذلك الإحسان إليهم، تكسو العارية وتطعم الجائع وتداوي المريض. أقرباؤك من أبنائك وإخوانك وأبناء إخوانك ومن إليهم، عماتك خالاتك أبناء عماتك أبناء خالاتك. وإيتاء ذي القربى حقوقهم، وإعطاء ذوي القربى حقوقهم. ما هي حقوقهم؟ الإحسان إليهم، والإحسان إليهم لا يكون بالنظرة فقط ولا بالكلمة الطيبة، بل يكون بالمال والطعام والشراب والوقوف إلى جنبهم مؤديا حقوقك الواجبة عليهم أو حقوقهم الواجبة عليك. ومن ثم المجتمع الذي يطبق هذه القواعد الثلاثة والله لا يكون أسعد مجتمع وأطهره وأصفاه وأعزه وأكمله. فقط ثلاثة مسائل: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة فقط. إيتاء ذي القربى تصبح الناس كلهم كتلة واحدة، كلهم متحابون متعاونون، يبكي بعضهم لبكاء الثاني ويفرح لفرح الآخر كأنهم جسم واحد. فإذا كان المجتمع أصحابه العدل يطبقونه حتى في مشيتهم، الإحسان يحسنون حتى إلى الحيوانات فضلا عن البشر، ويؤدون العبادات على أكمل وجوهها وأتقنها فتثمر لهم الحسنات، وفي نفس الوقت كل الأسر متحابة متعاونة تؤدي حقوقها لبعضها البعض، كيف تصبح هذه الأمة؟ وكانت ثلاثة قرون، أكرر القول، القرن الأول والثاني والثالث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خيركم يا بني الإسلام، خيركم قرني في ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم، ابن أبي بكر الصديق، ابن عمر الخطاب، ثلاثة قرون. خيركم يا بني آدم يا بني الإسلام، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف كملوا وسادوا وعزوا بسبب ماذا؟ طبقوا هذا الذي أمر الله به، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأن كلمة العدل كما علمتم عامة في كل ما تكلف بالقيام به، الإحسان كذلك في كل ما أنت تقوم به وتؤدي. صلة الأرحام هي التي تجعل المجتمع دعامة واحدة، ما يتزلزل ولا يسقط أبدا. هذه ثلاثة أوامر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الثلاثة ثمرتها فوق استقامتنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا، ثمرتها الأصلية أنها تزكي النفس البشرية، تطهر نفسك حتى تصبح كأنفس الملائكة وأرواحهم. مفعولها العجب، الذي يؤدي هذه الثلاثة يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقوم بذلك، تكون نفسه أزكى نفس وأطهر على الإطلاق. وهناك مقابل ما يخبث النفس ويدسيها، مقابل لما يحسنها ويجملها. فنهانا عن ماذا؟ أولا عن الفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثلاثة مقابل الثلاثة الأولى. إذا أديت الثلاثة الأولى واجتنبت هذه ارتقيت إلى مستوى الملائكة في طهرك وصفائك. الأولى من المنهيات المكروهات لله عز وجل نهى عنها الفحشاء، والفحش القبح والبخل وسوء العمل وسوء السلوك كله فحش. وأفحش الفحش فاحشة الزنا واللواط، لا أفحش منهما. أتأتون الفاحشة، الآية الكريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. والبخل ومنع الخير وهو يفيض عليك وتمنع إخوانك، والله لفحش. البخيل فاحش يقولون، البخل فحش. الفحش هو قبح الشيء، فحش قبح واشتد قبحه هو. فلنذكر إذن أن الله نهانا عن الفحش، أمرنا بما يزكي أنفسنا ويطهرها، وحذرنا من أن نصب عليها هذه الذنوب فتفسد ذلك النور وتطمسه، وحينئذ ما نطير إلى السماء، ما نستطيع أن نرقى إلى الملكوت الأعلى. وهل نحن نرجو أن نرقى إلى الملكوت الأعلى؟ تظنون هذا ولا لا؟ ما إن يأخذ ملك الموت روحي، ولا أقول روحكم، روحي أنا إن شاء الله، موكب من مواكب الملائكة، كما تعرفون المواكب مع الملوك ومع الرؤساء، رأيتم إلا لا؟ موكب يعرجون بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون من؟ أبو بكر. من أذن له؟ نعم أذن له، افتح ادخل. سبع سماوات، وتنتهي إلى مستوى ما سماه تعالى بكتاب عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون يا بني؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. الملائكة الخاصة هي التي تشهد هذا، فيسجل اسم صاحب الروح في الديوان ثم يعودون بها إلى البقيع أو إلى أي مقبرة. تبهتم؟ الروح الطاهرة وهي على النعش أو على ماذا يسمى النعش تقول قدموني قدموني قدموني، فرحة، عجلوا بي، لأنه يعرج بها وتعود إلى الأرض، ويتم الاختبار والنجاح الباهر ثم يعودون بها وقد سجل اسمها، تعود إلى الملكوت الأعلى لتبقى إلى قيام الساعة. أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كلها في الملكوت الأعلى في جنة عدن، وإن كانت الروح خبيثة ما فعل الأوامر الثلاثة، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفعل الثلاثة المنكرات الفحشاء والمنكر والبغي، هذا والله ما تفتح له أبواب السماء ولا تدخلها روح أبدا. ونذكر موكب الملائكة في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله لا يخافون لا يخجلون، الله ربي، ولو غضب العالم كله ولو وجهت إلي كل المدافع، الله ربي لا رب لي سواه، ربنا الله. ثم استقاموا، ما مالوا يمينا ولا شمالا، الاستقامة، واجبات يفعلونها محرمات يتركونها، كما معنا هذه الآية، قاموا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وتناهوا وتباعدوا عن البغي والفحشاء والمنكر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما لهم؟ أخبرنا يا رب عنهم، هات الخبر. تتنزل عليهم الملائكة، مواكب تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافا من غفور رحيم. ضيافة، تعرفون النزل وإلا لا؟ ما هو الفندق، النزل ما يقدم للضيف من أنواع الطعام والشراب والفراش، نزل منين؟ من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم. ومن أراد المفتاح أعطيه المفتاح، من أراد منكم مفتاح هذه أعطيكم المفتاح. تريد المفتاح؟ فقط أطيع الله والرسول، فقط أطيع الله والرسول، وذلك لقول الله تعالى من سورة النساء المدنية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عرفتم هذا الطابع؟ هذا الختم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نكمل الثلاثة المنهيات المحرمات التي يدعو الشيطان إليها ويغري ويغزو الغافلين ويأخذهم إلى هذه الظلمة. الظلمة الأولى الفحشاء. يا أبنائي يا إخواني، نبتعد عن الفحش، لا بالقول نقول كلمة فاحشة أبدا، ولا بالنظر ننظر نظرة فاحشة أبدا، ولا بالسمع نستمع إلى كلمة فاحشة أبدا، فضلا عن إتيان الفاحشة وارتكابها. أعلاها أسماها أو أسفلها فاحشة الزنا واللواط وكل ما يؤدي لهذه الفاحشة: البخل، الكذب، الخيانة، السخرية الاستهزاء، كل هذه فواحش. ثانيا المنكر، المنكر ما أنكره الله ورسوله ولم يعترف به ولم يقره للعباد، سواء كان قولا أو كان عملا، نظرة، لباس، صوت، مشية، كل ما أنكره الله وأنكره رسوله، بمعنى نهيا عنه وحرماه وواعد الله عليه بالعذاب، هذا المنكر هذا يجب أن نتجنبه ولا نفعله أبدا. لماذا؟ لأن الله حرمه، نهى عن المنكر. المنكر ما أنكره الشرع لم يحل له ولم يأذن فيه، ما أنكرته الفطر والغرائز البشرية، لو تأتي تمشي بين الناس عريان هذا ينكر، يسكت عنه أحد؟ ينكر كل أحد، ترفع صوتك فقط في المسجد ينكرون عليك ذلك. إذن أولياء الله لا يغشون منكرا، لا في الزي واللباس ولا في القول ولا في الأكل ولا في المشي، ولا كل ما أنكره الشرع فحرمه، نهى عنه بواسطة كتابه القرآن، بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منهي عنه ومنكر. والذي أذن الله فيه قولا أو فعلا، أكلا أو لبسا، يجوز ما هو منكر. لكن إذا نهى الله تعالى عن شيء إما في الكتاب القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك منكر، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يرتكبه ويفعله. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو البغي؟ الظلم. البغي الظلم، بغى علي ظلمني، بغيت عليه ظلمته، البغي الظلم. والظلم حرمه الله عز وجل وجعله على عباده محرما، إذ قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم حقيقته، حقيقته وضع الشيء في غير موضعه مطلقا. لو كنت في بستانك وأدخلت أصبعيك في أذنيك وقلت يا ليلى تغني، ما ظلمت. لكن لو تفعل هذا في المسجد أو في بيت مؤمن من المؤمنين أو في الشارع، ظلمت وإلا؟ وضعت الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم وهو البغي. وحرم الله تعالى البغي بين هذه الأمة، فلا يبغي بعضهم على بعض، لا سرقة ولا تصفيف ولا خداع ولا غش ولا كذب أبدا، بحيث لا ظلم. ونصبر على ذلك حتى تنتهي الحياة. البغي والعياذ بالله، إذا بغت أمة سلط الله عليها من يهينها ويذلها، كما فعلت أمتنا لما بغت وخرجت عن نظام الله، سلط عليها أوروبا من بريطانيا إلى أسبانيا، دأسوهم بالنعال. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، خذوا هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم ربكم، لا سواه، آمر لاهي، يعظكم ربكم لعلكم تذكرون. هذه الآية أئمة المساجد يوم الجمعة لا بد وأن يختمون بها الخطبة. لماذا؟ لأنها أجمع آية للخير والشر، ما أخذ بها مؤمن وزلت قدمه وسقط أبدا، ولهذا ما ننساها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم، هكذا يعظكم ربكم، آمر ناهي لعلكم تذكرون. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الآية، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رحمن يا رحيم، وتوفنا وأنت راضي عنا.